لو خايفة أضمك تلاقي الأمان، لو تايهة في قلبي تلاقي الحنان، لو خايفة أضمك تلاقي الأمان، لو تايهة في قلبي تلاقي الحنان. أنا حاسس كأني قابلتك زمان.